الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين، نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يسن تسمية الصداق في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، وإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر المثل بعقد، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، ولو طلق قبل دخول الرجع بألفها، ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع الصداق، والصداق يسمى المهر وله أسماء أخرى. المؤلف في هذا الفصل يبين الأحكام المتعلقة بالصداق أو بالمهر. ذكر رحمه الله مسائل عناوينها كالتالي: المسألة الأولى تسميته وتخفيفه، والمسألة الثانية ضابط ما يصح مهرا، والمسألة الثالثة حكم ما إذا لم يسمى أو بطل المسمى، والمسألة الرابعة شرط مال للأب أو غيره، والمسألة الخامسة تأجيل الصداق. نبدأ بالمسألة الأولى وهي تسميته وتخفيفه. قال رحمه الله: يسن تسمية الصداق في العقد وتخفيفه. هذا في الواقع مسألتان، فيسن أن يسمى الصداق في العقد، فيقول الولي: زوجتك بنتي على مهر قدره كذا، يذكر في العقد. لكن هذا ليس أمرا واجبا، وإنما هو على سبيل الاستحباب. ومن الحكمة في تسمية الصداق في العقد أن ذلك يقطع النزاع بين الزوجين، لكن هذه التسمية ليست شرطا، فيصح العقد من غير أن تسمى أو من غير أن يسمى الصداق أو يذكر. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى الآية يعني لا إثم على من طلق قبل المسيس وقبل فرض المهر، وهذا يدل على أن فرض المهر ليس أمرا واجبا. ولهذا قال المؤلف: يسن تسمية الصداق في العقد. المسألة الثانية أنه يسن تخفيفه بحيث لا يجحف بالزوج ويثقل عليه، وقد جاء في ذلك حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أحمد وابن حبان، وقال العراقي إسناده جيد. المسألة التالية وهي الثانية ضابط ما يصح مهرا. قال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، يعني كل ما صح أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة فإنه يصح أن يكون مهرا سواء قل أو كثر. وبناء على ذلك يدخل في ذلك الأعيان، يعني لا يلزم أن يكون المهر نقد، قد يكون أعيان، قد يمهرها أرضا أو بيتا أو سيارة، كما أنه قد يمهرها نقدا، وقد يكون المهر دينا، كما أنه قد يكون عين قد يكون أيضا دينا، وقد يكون منفعة معلومة كتعليمها بعض الأمور، فهذا كله يصلح أن يكون مهرا وهو داخل في الضابط الذي ذكره المؤلف ولو قل، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. الفقرة التالية: حكم ما إذا لم يسمي أو بطل المسمى. إذا لم يسمى المهر قلنا العقد صحيح، لكن ما الحكم؟ ما الذي تستحقه المرأة؟ لأن تم العقد بدون ذكر المهر ولم يسمى في العقد مهر، ما الذي تستحقه على الرجل؟ كذلك مسألة أخرى لها الحكم نفسه، وهي مسألة إذا بطل المسمى، يعني سموا في العقد مهرا لكن هذا المسمى باطل، إما لكونه مجهولا مثلا جهالة كثيرة، أو لكونه محرما كما لو سمى لها مهرا خمرا مثلا، هذا مهر باطل. ما الذي يثبت لها حينئذ؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر المثل بعقد. إذن يجب لها في المسألتين السابقتين مهر مثلها، ومهر المثل يقدر بمن يماثلنها في صفاتها، والفقهاء ذكروا صفات متعددة كالبكارة والسن والجمال والأدب والنسب ونحو ذلك، هذه الصفات مؤثرة في تقدير مهر المثل، فيجب لهذه المرأة مهر مثلها. المؤلف قال: مهر المثل بعقد. ما فائدة قوله بعقد؟ نعم تفضل. كل المهر سواء مهر المثل أو غيره، يعني المهر عموما يجب بعقد، فلماذا خصص مهر المثل فقال هنا بعقد؟ نعم، مراده أن تقدير مهر المثل يكون بصفاتها وقت العقد، لأن المرأة قد تتغير صفاتها، فقد تصير البكر ثيبا، فالمعتبر هو مهر المثل وقت العقد بحسب صفاتها عند عقد النكاح وليس عند الدخول بها. الفقرة الرابعة: شرط مال للأب أو غيره. قال: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. صح يعني صحت التسمية، يعني لو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها التسمية صحيحة. قالوا: لأن للوالد الأخذ من مال ولده وهي بنته. قال: ولو طلق قبل دخول، يعني بناء على المسألة المتقدمة، لو فرضنا أن الزوج طلق قبل الدخول، معلوم أن الطلاق قبل الدخول ماذا يصير على المهر فيه؟ يتنصف، فيصير للمرأة نصفه وللزوج نصفه. طيب، الآن هو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، طلقها قبل الدخول، حقه ألف ولا لا؟ لأن مجموع المهر ألفين، حقه النصف ألف، يأخذها من من؟ قال: رجع بألفها، يعني رجع عليها بألفها دون أبيها، ما يطالب أباها بشيء، يرجع عليها بالألف كاملة. قال: ولا شيء على الأب لهما، يعني لا الزوج يطالب الأب ولا البنت تطالب أباها، ليس للمطلق ولا للمطلقة على الأب شيء. لماذا؟ يقولون: لأننا قدرنا أن الجميع صار لها، يعني الألفان كلاهما صارت لها، ثم أخذ الأب ألفا منها، وهذا تملك والد من مال ولده، فتصير كأنها قبضته، قبضت الألفين ثم أخذ الأب 1000 منها له، فهو تملك بسبب مشروع لا أحد يعود عليه، وهو تملك الوالد من مال ولده. والعقد هو للزوجة أو للزوج على الزوجة، فيطالب زوجته ولا يطالب أباها. هذا بالنسبة للأب. طيب، إذا شرط لغير الأب، لو فرضنا أن أباها، أن وليها الذي زوجها مثلا أخوها، فأخوها قال للزوج 1000 لها و1000 لي، ما الحكم حينئذ؟ لا، ليس نفس الحكم. قال وإن شرط لغير الأب، يعني مثل الجد أو الأخ، شيء فالكل لها، الكل للزوجة، لأنه عوض بضعها. وهذا الشرط شرط إيش؟ باطل، لأن التملك إنما يكون للأب في مال ولده، أما الأخ ليس له أن يتملك من مال أخته، وليس للجد أن يتملك من مال ابن ابنه. المسألة الأخيرة وهي مسألة تأجيل الصداق. الصداق يصح حالا ويصح مؤجلا. يقول المؤلف رحمه الله ويصح تأجيله، يعني أو تأجيل بعضه، فيجوز أن يكون الصداق كله مؤجلا، ويجوز أن يكون بعض حال وبعضه مؤجل، كل هذا جائز. طيب، إذا أجل الصداق متى يحل المؤجل بحيث يمكن الزوجة المطالبة به؟ هذا له حالتان. الحالة الأولى لم يذكرها المؤلف لكن كلامه يشير إليها، وهي حالة ما إذا عين أجلا، كأن تزوجها على 50,000، 30 حالة و20 مؤجلة إلى محرم من السنة القادمة. المؤجل متى يحل؟ في الوقت الذي اتفق عليه. ولهذا قال الفقهاء فإن عين أجلا أنيط به، لكن الإشكال إذا أطلق، وهذا ما بينه مصنف، قال وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. إذا أطلق الأجل في المؤجل، الصداق المؤجل، محله يعني وقت حلوله هو الفرقة البائنة بموت أو غيره. فإذا صارت بينهما فرقة بائنة، سواء بموت كأن مات الزوج مثلا حل المؤجل، أو طلقها وبانت منه حل المؤجل، متى وجدت الفرقة البائنة سواء بموت أو غيره. قال الفقهاء إن هذا الحكم بناء على العرف، لأن العرف والعادة هي أن المؤجل يحل عند الفرقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: الوليمة للعرس سنة مؤكدة، والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، ويلزم كلا من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف، وألا يماطله بما يلزمه، وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه، وعليه التسوية بين الزوجات في القسم، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وإن تزوج بكرا أقام عندها 7، أو ثيبا أقام 3، ثم دار، والنشوز حرام وهو معصيتها إياه. هذا الفصل موضوعه الوليمة وعشرة النساء، ومسائله: المسألة الأولى وليمة العرس، حكمها وحكم الإجابة إليها. المسألة الثانية ضابط العشرة الواجبة بين الزوجين. المسألة الثالثة القسم بين الزوجات. المسألة الرابعة النشوز حكمه وتعريفه. نأخذ المسألة الأولى وهي وليمة العرس وحكم الإجابة إليها، حكمها وحكم الإجابة إليها. قال المؤلف رحمه الله: والوليمة للعرس سنة مؤكدة، يعني إقامة الوليمة للعرس سنة مؤكدة. والمؤلف رحمه الله ذكر أنها سنة مؤكدة، وفي بعض أو سائر كتب المذهب وأكثرها قالوا سنة ولم يصفوها بكونها مؤكدة. الدليل على السنية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. المسألة الثانية مسألة الإجابة إليها، حكم الإجابة إليها. قال: والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان، نحن نزيد عبارة نقول إن كان عينه الداعي ولا عذر ولا منكر. إذن الإجابة إلى وليمة العرس واجبة لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون في المرة الأولى، بمعنى أنه قد يقام للعرس الواحد عدد من الولائم، هل يلزم الشخص كل ما دعي أن يحضر؟ يلزمه للمرة الأولى إذا كانت دعوة للوليمة نفسها، يعني للعرس نفسه. الشرط الثاني أن يعينه الداعي. أما إذا دعا ما يسمى عند أهل اللغة بدعوة الجفلة، ودعوة الجفلة يعني الدعوة العامة، كان يأتي إلى أناس في جمع فيقول: أدعوكم إلى زواجي أو إلى زواج فلان أو زواج ابني. هذه دعوة عامة، الدعوة العامة لا تلزم فيها الإجابة، لا تجب، وإنما تجب إذا عينه الداعي. الشرط الثالث ألا يكون له عذر، للمدعو عذر، فإن كان له عذر من مرض أو نحوه فلا يجب عليه الإجابة مع وجود العذر. الشرط الرابع ألا يوجد في الوليمة منكر، فإن وجد في الوليمة منكر كزمر أو آلات طرب محرم، موسيقى أو ما أشبه ذلك، فلا تلزم الإجابة حينئذ. أما دليل الوجوب إذا اجتمعت الشروط فمن أدلة الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم في الوليمة: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم في صحيحه. الفقرة التالية ضابط العشرة الواجبة بين الزوجين. الشيخ رحمه الله قال: ويلزم كلا من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف. إذن هذا هو الضابط العام، وهذا جاء في التنزيل في قوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيلزم كلا من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الندى والإحسان. ومن المعاشرة بالمعروف ألا يماطل الزوج أو الزوجة الطرف الآخر بحقوقه، لأن عقد النكاح ينشأ منه حقوق للزوج وحقوق للزوجة. فمن المعاشرة بالمعروف أن يبذل من عليه الحق الحق الذي عليه من غير مماطلة. فالمرأة إذا دعيت للاستمتاع يجب عليها أن تجيبه مظهرة البشر، فلا تمتنع ولا تجيبه متبرمة مظهرة الكراهية. هذا ليس من المعاشرة في المعروف بالمعروف. الزوج إذا طلبت منه زوجته النفقة، وهذا حق لها، يجب عليه أن ينفق عليها وأن يبذل هذه النفقة مظهرا البشر والسماحة لا مظهرا الكراهية، لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. قال المؤلف رحمه الله: وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه. استدل على ذلك في شرح الإقناع بقوله سبحانه: وللرجال عليهن درجة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة، وهي مسألة القسم بين الزوجات، وهذه المسألة تخص من عنده عدد من الزوجات. المراد بالقسم هو توزيع الزمان بين زوجاته إن كن اثنتين فأكثر. والأصل أن القسم يكون ليلة وليلة، يعني ليلة لهذه وليلة لتلك، إلا أن يرضين بأكثر. فلو رضينا، وهذا قد يحتاج لبعض الناس خاصة الذي عنده زوجتان في بلدين مثلا، قد يكون الأنسب له أنه يكون أسبوع عند هذه وأسبوع عند تلك. إذا رضي الزوج والزوجتان بذلك فلا بأس، لكن الأصل أنه ليلة لهذه وليلة لتلك، إلا أن يرضين بأكثر من ذلك، فالأمر على ما حصل عليه التراضي. يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم، فليس له أن يبيت عند واحدة ليلتين وعند الأخرى ليلة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: وعماده الليل، يعني عماد القسم هو الليل، فيبيت عند صاحبة النوبة ليلا، بمعنى يكون عندها ليلا في بيتها. قال: إلا في حارس ونحوه فالنهار، يعني غالب الناس معاشهم بالنهار، ولهذا فالقسم بالنسبة لغالب الناس يكون متى؟ في الليل، وهو وقت وجود الشخص في بيته، لأن في النهار يخرج لطلب المعاش. لكن قد توجد أحوال خاصة، فبعض الناس معاشه في الليل لأن دوامه ليلي. الشيخ ذكر مثال، قال: إلا في حارس ونحوه، حارس ليلي، هذا يكون عند أهله نهارا، فيكون النهار في حقه مثل الليل في حق غيره، فيقسم بين زوجاته نهارا. المسألة التالية ذكرها بقوله: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. يعني إذا تزوج بكرا ومعه غيرها، مع زوجات غيرها، فإنه يقيم عندها سبعا ثم يدور على نسائه، فتكون زوجته الجديدة آخرهن نوبة. يقيم عندها سبعا ثم يدور على نسائه وتكون هي آخرهن نوبة. أما إذا كانت ثيبا، يعني تزوج عند زوجات وتزوج ثيب، فيقيم عندها ثلاثا ثم يدور على نسائه. وهذا ثبتت به السنة في حديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت قلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. والحكمة منه ظاهرة، وهي أن الزوجة الجديدة تكون مستوحشة، فتحتاج في بداية الزواج إلى نوع من الإيناس، والبكر أحوج إلى الإيناس من الثيب، لأن الثيب سبق لها معاشرة الرجال، ولهذا من حكمة الشرع أن جعل للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، ولا يحسب عليها، يعني لا يقضي لبقية زوجاته، لأن هذا حق أعطاها إياه الشرع. فإذا أعطى البكر السبع ثم دار تصير البكر مثل بقية زوجاته، ليلة وليلة، لا يفضلها ولا يفضلهن ولا يقضي لهن. المسألة الرابعة مسألة النشوز، حكمه وتعريفه. قال المؤلف: والنشوز حرام، ثم عرفه فقال: وهو معصيتها إياه. نحن نزيد عبارة نقول: فيما يجب عليها طاعته فيه. فإذا عصت المرأة زوجها في أمر يجب عليها أن تطيعه فيه، كأن سافرت بغير إذنه، أو دعاها للاستمتاع فأبت ولا عذر لها، أو ما أشبه ذلك، فهذا يعد نشوزا، والنشوز حرام. وقد ذكر الله عز وجل بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فيعالج هذا النشوز بهذه الأمور المذكورة في الآية مرتبة، فيبدأ بالوعظ والتذكير، ثم الهجر في المضجع، ويصاحب أيضا أو يمكن أن يصاحبه الوعظ. فإذا لم تجدي كل هذه الوسائل فله أن يضربها ضربا غير مبرح بالقدر الذي يحصل به إزالة النشوز. ولهذا قال جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلو زال النشوز بواحدة لا يجوز أن يضرب أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخلع. يباح لسوء عشرة ونحوها، ويكره مع استقامة، وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كناية طلقة بائنة، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة أو أجنبي، وبمجهول ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط الطلاق. وإذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت، طلقت بعطيته ولو تراخت. هذا باب الخلع. والخلع هو فراق الرجل زوجته بعوض تبذله المرأة لتخلص نفسها من الزوج. فالخلع فرقة بائنة تحصل بين الزوجين، يكون طلب الفرقة فيها من الزوجة، وتبذل لذلك عوضا تعطيه الزوج أو يبذله غيرها كما سيأتي. فإذا وافق الزوج على ذلك فإنه يخلعها بعبارته، فيقول: خلعت زوجتي، أو نحو ذلك من الألفاظ التي سيذكرها المصنف لاحقا. المؤلف رحمه الله في موضوع الخلع تناول مسائل: المسألة الأولى حكمه، المسألة الثانية ألفاظه وحقيقته، المسألة الثالثة أحكام عوض الخلع، المسألة الرابعة تعليق الطلاق على الإعطاء. نأخذ المسألة الأولى وهي حكم الخلع. ما حكم الخلع؟ قال: يباح لسوء عشرة ونحوها. يعني إذا كان بين الزوجين سوء عشرة فيباح الخلع، لتتخلص الزوجة من هذه العشرة السيئة التي تعيشها مع هذا الزوج. والفقهاء رحمهم الله ذكروا أسبابا تبيح الخلع، منها لو كرهت خلق زوجها وهي صورته الظاهرة، أو كرهت خلقه وهو صورته الباطنة يعني أخلاقه وصفاته، أو خافت إثما بترك حقه. فبعض النساء تقول أنا أكره الزوج وأخاف الله، وكراهيتي للزوج تجعلني نفسي لا تطاوعني أن أقوم بحقوقه. فهذه يباح لها أن تخلص نفسها من هذا وتنجي نفسها من الإثم بأن تطلب المخالعة. ويدل على أن الخلع يكون في مثل هذه الأحوال من سوء العشرة ونحوها قول الله عز وجل، وهذا هو دليل مشروعية الخلع: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية هي دليل مشروعية الخلع، بمعنى أن الخلع يكون مشروعا في حال ما إذا خشي الزوجان ألا يقيم حدود الله بينهما لما بينهما من سوء العشرة على ما تقدم بيانه. أما إذا كانت الحال بين الزوجين مستقيمة ولم يوجد حاجة إلى الخلع فإنه يكون مكروها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويكره مع استقامة، يعني يكره مع استقامة الحال بينهما لعدم الحاجة إليه. لكن لو تم على وجهه الشرعي فهو صحيح. هذا ما يتعلق بحكم الخلع. الفقرة الثانية: ألفاظه وحقيقته. المؤلف رحمه الله ذكر لنا أن الخلع قد يقع بلفظ الخلع وقد يقع بلفظ الطلاق. ألفاظ الخلع الصريحة ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ. هذه الألفاظ الثلاثة هي الألفاظ الصريحة للخلع. فيقول الزوج مثلا: خلعت زوجتي، أو فسخت نكاحها، أو فاديتها، أو فاديتك إذا كان يخاطبها. هذه ألفاظ صريحة في الخلع. قد يقع الخلع بلفظ الطلاق. ما حقيقة الخلع في كلتا الحالتين، إن وقع بألفاظ الخلع أو وقع بألفاظ الطلاق؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ. هذه الحقيقة. فالخلع بألفاظ الخلع التي ذكرتها قبل قليل يعد فسخا لا طلاقا. ما الفرق وما الثمرة من قولنا إنه يعد خلعا يعد فسخا لا طلاقا؟ نعم نعم أحسنت. قال الفقهاء: لا ينقص به عدد الطلاق. رصيد الزوج إذا كان حر في الطلاق كم طلقة؟ ثلاث طلقات. لو فرضنا أنه خالع زوجته بعدين عقد عليها، ثم خالعها مرة ثانية بعدين عقد عليها، ثم لما عقد عليها الآن كم باقي في رصيده في الطلاق؟ ثلاث، لأن الخلع فسخ وليس طلاق. لو قلنا إن الخلع طلاق كان قلنا بقي له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات أو مفادات فسخ، يعني لا ينقص عدد الطلاق. وهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، استنبطه رضي الله عنه من الآية، وهي قول الله عز وجل: الطلاق مرتان. ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا هو الخلع. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقول فإن طلقها هذه بالإجماع الطلقة الثالثة. فذكر تطليقتين ثم الخلع ثم التطليقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. هذا استنباط عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولهذا نقول إن الخلع فسخ وليس طلاق، وليس طلاقا. الحالة الثانية أن يقع الخلع كما ذكرت بلفظ الطلاق. وفي هذه الحالة إما أن يقع بلفظ صريح الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كما سيأتينا في كتاب الطلاق، وإما أن يقع بكناية الطلاق ونيته به الطلاق. عبارة المؤلف في الواقع تحتاج إلى إصلاح لأنها موهمة، أنا سأصلحها، ممكن تصلحونها على ما ذكرت. قال: وبلفظ، إن نزيد عبارة من باب التوضيح، نقول: وبلفظ صريح طلاق أو نيته، يعني نية الطلاق، في كنايته، بدل أو، في كنايته طلقة بائنة. بهذا تكون العبارة مستقيمة، بلفظ صريح طلاق أو نيته، يعني نية الطلاق، في كنايته طلقة بائنة. يعني الحالة الثانية أن يقع الخلع بلفظ صريح الطلاق، كان تقول له: خالعني ولك 50,000 ريال، فيقول لها: أنت طالق. الخلع هنا وقع بلفظ صريح الطلاق، يكون طلقة بائنة، وطلقها واحدة، هل له رجعة؟ لا، لا، ما في رجعة، لأن الخلع فرقة بائنة، الخلع فرقة بائنة ليس فيه رجعة. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ فلا جناح عليهما فيما إيش؟ افتدت به، افتداء. لو قلنا أن فيه رجعة كان المرأة مظلومة، تفتدي وتدفع مال ثم يقول: راجعتك. فتسميته افتداء يدل على أنه لا رجعة فيه. ولهذا نقول الخلع إذا وقع حتى بلفظ الطلاق يقع الطلاق ولو واحدة طلقة بائنة. كذلك إذا وقع بكناية طلاق ناويا الطلاق فإنه أيضا يعد طلقة بائنة، يعد طلقة بائنة. ولهذا قلت: أو نيته في كناية، يعني عبر بكناية الطلاق في كنايته، يعني كناية الطلاق ناويا الطلاق، فيقع أيضا طلقة بائنة، وبناء على ذلك يحسب عليه، فتحسب عليه الطلقة، ليس مثل الخلع الذي يكون بخلع لفظ خلع أو فسخ أو مفادات، لكنه يقع طلاقا بائنا محسوب في عدد الطلاق لكن ليس فيه رجعة. بينونة صغرى طبعا، بينونة الكبرى تكون بالثلاث. قال المؤلف رحمه الله: ويكره بأكثر مما أعطاها. هذا الآن فقرة رقم 3، أحكام عوض الخلع. مر معنا أن الخلع يكون بعوض تبذله المرأة للزوج لتفتدي نفسها منه، كما قال الله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فيما بذلته من مال تفتدي به نفسها منه. هذا المال هل له حد؟ وهل تجوز الزيادة فيه على المهر؟ لو كان أمهرها 50,000 ريال فلما طلبت الخلع قال: عطيني 60,000، مش حكمه؟ مكروه. قال المؤلف رحمه الله: ويكره يعني خلعها بأكثر مما أعطاها. وقد ورد النهي عن ذلك في حديث عند ابن ماجه قال: ولا يزداد، يعني يزداد على المهر. لكن الخلع صحيح لعموم قوله سبحانه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هذه من ألفاظ العموم، تشمل القليل والكثير، ولهذا قال الفقهاء: الخلع صحيح لكن يكره للزوج، وليس من حسن الخلق أنه يطلب منها أكثر مما أعطاها. قال: ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه. وهذه من أحكام العوض، فبذل عوض الخلع يصح ممن يصح تبرعه، سواء كان الزوجة أو شخص أجنبي كما ذكر الفقهاء. من هو الذي يصح تبرعه عند الفقهاء؟ نعم. لا. نعم. لا. نعم. ومن الذي يصح بيعه؟ هو الحر الرشيد غير المحجور عليه. هو الحر الرشيد غير المحجور عليه، هذا هو الذي يصح تبرعه. فإذا كانت الزوجة ممن يصح تبرعها، أو كان باذل العوض سواها ممن يصح تبرعه، فيصح بذل العوض من كل من توافرت فيه هذه الصفات. لكن إذا كان بذل العوض من أجنبي فهذا مشروط، بما إذا كان قصده تخليص المرأة من الزوج لمصلحتها، فيقول للزوج: اخلع زوجتك وعلي 1,000، بقصد تخليصها من رقه، لأنه يعلم أنها مستاءة من عشرته وترغب في فراقه، فيبذل العوض لمصلحتها. هذا لا جائز ما دام هو ممن يصح تبرعه، ولهذا قال: من زوجة أو أجنبي. من المسائل المتعلقة بعوض الخلع أن الخلع يصح بعوض مجهول وبعوض معدوم. مثال ذلك: لو خالعته على حمل شجرتها، قال لها: ماذا تعطينني؟ قالت: أعطيك حمل شجرتي، ما تحمل به من الثمار، والحمل الآن غير موجود، فهو معدوم ومجهول. يصح، فيصح الخلع بمجهول ويصح بمعدوم. قد يقول قائل: لماذا؟ قالوا: لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة. يعني الزوج عندما يخالع زوجته يسقط حقه في بضعها، يعني في الاستمتاع بها، بأن تستمر زوجة له، فهو إسقاط حق، وله ما أعطاها شيء محسوس، والإسقاط تدخله المسامحة، ولهذا يجوز إسقاط الديون المجهولة وتسقط بذلك. قال: لا بلا عوض. يعني لو أن الزوجة قالت خالعني، فقال أنا أخالعك مجانا، خالعتك، ما يصح الخلع، لأن الله عز وجل قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولأن الزوج، نحن قلنا إن حقيقة الخلع أنه فسخ، والزوج ليس له حق فسخ النكاح لغير سبب شرعي. يعني ما يصح أن الزوج جاء في رأسه وقال فسخت نكاحي، لا، بيده الطلاق. أما الفسخ ليس بيده أن يفسخ إلا لسبب شرعي، وجد فيها عيبا، أخلت بشرط من شروطه، خالعها، وقد قلنا إن الخلع فسخ، فالزوج ليس له أن يفسخ النكاح لغير سبب شرعي. والخلع إنما يصح بوجود عوض، ولهذا لو خالعها بلا عوض فالخلع لغو، ما دام وقع بلفظ الخلع فهو لغو لا أثر له، ولهذا قال: لا بلا عوض، فلا يصح بلا عوض، وإذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه شيء. قال: ولا بمحرم، يعني لا يصح الخلع بعوض محرم. فلو قال لها مثلا: أعطيك خمرا أو أعطيك خنزيرا، فالخلع لا يصح بعوض محرم إذا كان يعلمان كونه محرما كخمر أو مغصوب أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان يجهلان كون العوض محرم فالخلع صحيح، ويجب للزوجة بدل المحرم، يجب لها بدل المحرم. المسألة الأخيرة ما لا يصح فيه الخلع، قال: ولا حيلة لإسقاط الطلاق. يعني لا يصح الخلع حيلة لقصد إسقاط الطلاق. ما صورة ذلك؟ من يذكر لنا الصورة؟ ممتاز، طيب كمل. ممتاز، أحسنت. مثال ذلك: قال: إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق ثلاثة، ثم ندم فراد أن يتخلص من هذا الطلاق المعلق، لأنه إذا دخل رمضان ستقع عليها الثلاث، فتبين منه بينونة كبرى، فخالعها قبل دخول رمضان، ثم إذا انقضى رمضان عقد عليها من أجل أن يدخل رمضان وهي ليست زوجة. والمرأة إذا كانت ليست زوجة لا يقع عليها الطلاق، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ الساق، الطلاق لا يقع إلا على زوجة. هذا يسمى خلع الحيلة، وهذا الخلع لا يصح. لماذا؟ لأنه قصد بالأمر المشروع نقيض المقصود الشرعي منه. نحن قلنا إن المقصود الشرعي من الخلع ما هو؟ تخليص المرأة من رق الزوج، وهذا جعل الخلع من أجل إيش؟ إبقاء الزوجة في عصمته، فقصد بالخلع نقيض مقصود الشرعي منه، فكان خلعا باطلا لا يصح، لأن العقود لا يجوز أن يقصد بها نقيض المقصود منها شرعا. المسألة الأخيرة: مسألة تعليق الطلاق على الإعطاء. قال: وإذا قال متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته، يعني طلقت بائنا بعطيته الألف، ولو تراخت العطية لوجود المعلق عليه، ويملك الألف بالإعطاء. فالصورة قال لها: إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. أعطته ألفا، وجد المعلق عليه، وقع الطلاق، ويكون طلاقا بائنا، لأن الطلاق إذا كان على عوض كما ذكرت لكم سابقا يكون طلاقا بائنا، ولو أنه واحدة أو ثنتين، فتطلق طلاقا بائنا بعطيته الألف. قال المؤلف: ولو تراخت، يعني لو فرضنا أنه قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ما بادرت وعطته ألف، بعد شهر أو شهرين أعطته ألف، يقع الطلاق بائنا ولو تراخت. نعم.